يقول: ما حكم سجود المسلم سجدة واحدة لأجل أن يدعو إلى الله تعالى وهو في حال السجود، لأنه أقرب ما يكون عند ربه هو ساجد، أو أن هذا غير مشروع؟ سجود السجدة الواحدة، ما حكم سجود المسلم سجدة واحدة لأجل أن يدعو الله تعالى؟ هذه المسألة، وهو السجود سجدة، أن يسجد سجدة منفردة عن الصلاة. الأصل في العبادات التوقيف، والإنسان لا يتعبد الله سبحانه وتعالى عبادة إلا وأن تكون مشروعة، وأن يدل الدليل عليها، يدل الدليل عليها. ولم تثبت السجدة المنفردة إلا في سجود الشكر أو سجود التلاوة، ما سوى ذلك فإن سجدة سجود الصلاة، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت في الصلاة كالركوع. فكما أنه لا يشرع أن يركع ركوعا مجردا بلا صلاة، فكذلك لا يشرع أن يسجد سجدة مجردة بغير صلاة. وذكر بعض علماء الشافعية وجها عندهم، اختيار بعض علماء الشافعية، أنه يشرع السجود لمن دعا الله سبحانه وتعالى أن يسجد، أو أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يدعوه حال ساجدا سجدة منفردة. وقد أنكر كثير من الشافعية هذا القول، قالوا إنه لا يشرع مثل هذا، وذلك أن أبواب العبادات أبواب توقيفية، فالعبادة لها أسباب وشروط وأركان، فلا بد أن تتوفر أسبابها وشروطها وأركانها. فإذا لم تتوفر الأسباب والشروط والأركان فهو اختراع عبادة لا أصل لها، اختراع عبادة لا أصل لها. فكما أنه أيضا كما نبه بعض أهل العلم لا يشرع الإنسان أن يقف في عرفة أو أن يرمي الجمار أو في المزدلفة إلا بشروطها، أن يكون هذا في الحج، فإذا وقع هذا في غير الحج مع أنه جزء عبادة في الحج إنه يكون بدعة، لو فعل هذا في يعني في غير الحج فإنه يكون في غير الحج فإنه يكون بدعة، كسائر ما يفعل في الحج من رمي الجمار والميت مزدلفة ومنى. فإذا كان هذا في الحج وهو عبادة أجزاء منفصلة ويجوز فيها ما لا يجوز في الصلاة، فالصلاة المتصلة والتي أدخل في العبادة بل هي أم العبادات البدنية، من باب أولى أنه لا يجوز أن أو لا يصح أن تفرد هذه العبادة وحدها، وأن يخصص السجدة لدعائه دون سبب مشروع من سجود تلاوة أو سجود شكر كما تقدم. ثم هذا قد يفتح أبواب وبدع أخرى، وقد نبه بعض العلم إلى أن بعض الجاهلين يتقرب إلى الله بما يبعده منه، يتقرب إلى الله بما يبعده، فيفعل مثل هذا الفعل يظن أنه قرب مع أنه يبعده إلى الله. ومن فعل فعلا يعتقده قربه فعليه الدليل على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وهذا الأصل متفق عليه من حيث الجملة، ومنه هذه المسألة هي داخلة في هذا الأصل.